بسم الله الرحمن الرحيم. الويل الويل الويل للزناة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الويل للزنا. يا زان أو ما علمت أن الزاني على ضربين، إما أن يكون مستحلا للزنا وإما أن يكون مرتكبا له. الويل للزنا. الويل للزنا. أو ما علمت أنك عند الله في منصور على غير الإسلام تموت. تموت. الجحيم مأواه. مأواه. والهاوية متقلبك ومثواه. النار. وأنت ملعون عند الله. مطرود في أرضه وسماه. أيها الزاني. أيها المستحل للزنا. لك أني في الأرض تلعنك. تلعنك. لك أني في السماء تلعنك. تلعنك. لك أني بالقمر يلعنك. لك أني بالشمس تلعنك. تلعنك. لك أني في النفق الذي تتنفسه يلعنك. يلعنك. فيك لقاء الله والوحدة والسرى ويوم العبوس تشيب فيه الدواخيا. فيك لقاء الله والوحدة والسرى ويوم العبوس تشيب فيه الدواخيا. أيها الزاني. عليك العائم الله. عليك العائم الله. حاربت الله في الأرض بالمعاصي. أيها الزاني. أيها الزاني. أو ما علمت أن أهل النار يتأذون يوم القيامة من نتن ريح فروج الزنا. أيها الزاني. أيها الزاني. لجهنم 7 أبواب أشدها غرما وكربا وحرا وأشدها نتنا وجيفا هو باب الزنا. الويل للزنا. أن الزناة يأتون يوم القيامة فيعلقون من خروجهم في النار وتضربهم الزبانية بصياط من حديد. الويل للزنا. أيها الزاني. أيها الزاني. إن النعمة نعمة الله هو الذي أعطاك القوة فمشيت على القدمين. الله قادر. الله قادر. قادر على أن يسلبك الصحة بأسرها. فتنام على ظهرك لا تحرك ساكنا. الويل للزنا. ملعون ملعون ملعون يا أيها الزاني ملعون. ملعون ملعون ملعون من ضيع حق الله ملعون. ملعون ملعون ملعون من ضيع حق الله ملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. صوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. الويل للزنا. لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع فضيلة الشيخ. يضلل فلا هادي له. أحمد محمد الشافرين الصابرين. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بأمر الله تبارك وتعالى فإني آثرت أن أجعل الموضوع اليوم في أمر المفارقات التي نراها أو إن شئت قل إني آثرت أن أجعل موضوع اليوم تحت عنوان

في رحاب الفجرة والفاجرات، تحب الشياطين من كافة الجهات وتنصب عليه العناء، حتى إذا أتى الصباح رأيت وجهه أسودا وكأن عليه غضب. أيها الزاني، إن النعمة نعمة الله، هو الذي أعطاك القوة فمشيت على القدمين، الله قادر على أن يسلبك عن رجليك. فتطير أكسعا أكسعا، قادر على أن يسلبك صحة اليدين فتطير بلا حراك، قادر على أن يسلبك الصحة بأسرها فتنام على ظهرك لا تحرك ساكنا. أيها الزاني، النعمة نعمة الله، والمال مال الله، والأمر أمر الله، فافزع وفر إلى الله. الله أكبر. هلا سهرت سهرة بيضاء في رحاب رب الأرض والسماء، تحبك الملائكة من كل اتجاه، تسبح وتحمد وتهلل وتشهد بالتوحيد، حتى إذا أتى الصباح كسى الله تبارك وتعالى وجهك نورا أجمل من طلعة القمر ليلة المسجد. أيها الزاني، تذكر وإني أعطيك الآن التذكرة، على الله تبارك وتعالى أن يجعلني من المستفيدين وأن يجعلك من المستفيدين بها. هكذا كان سلفنا الصالح، اسمع الفقرة تحت عنوان هكذا كان سلفنا الصالح. أين نحن من سلفنا الصالح؟ أورد العلام أحمد بن محمد بن علي بن حجر المسجد الأيثمي الزواج مجلد ذات الزنا أن رجلا من السلف الصالح جعلته نبدو إلى فعل الفاحشة أي الزنا. انظر انظر يا من تلهث بالعربة، يا من تأخذ المواعيد بالبيت، يا من تلتقي بالنساء، يا من تنظر إلى عورات النساء، يا من تكشف أعراض النساء. الله أكبر. هل ترضى ذلك لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لابنتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه لعمتك؟ الله أكبر. انظر ماذا جرى، دعته نفسه إلى فعل الفاحشة فقال الله أكبر حرمها ربي، ثم نظر إلى فتيل مشتعلة فدعته نفسه فتحركت عليه، قال يا نفس سأختبرك الآن، إن نجحت في الاختبار لأعطينك ما تتمنين. ثم وضع أصبعه في فتيل فصار أصبعه كالجمر، وكاد روحه أن تخرج من جسده، وكاد قلبه أن ينخلع من شدة الألم من النار، وهو يقول اصبري يا نفس بشباب المخدرات كيف نقابل اليهود، بشباب الفجر والآخرات. استمع، هذا هو الربيع، القوام حسده مجموعة من المنافقين وحقدوا عليه، فأتوا بامرأة ثانية تجذب القلوب لجمالها وتأخذ بالألباب، وقالوا لها لك منا 1000 دينار إن أوقعت الربيع حتى في قبلة واحدة. قالت في قبلة؟ أوقعه في النوم معي مرة تلو المرة. ولبست أجمل ما عندها من الثياب وتطيبت بأجمل الطيب، ثم اعترض طريقه الذي يعود فيه من المسجد إلى بيته، وبينه هو يمضي وينظر في الأرض إذ قالت يا ربي انظر إليه، فوقعت عينه فجأة ثم استعاذ بالله وقال ما تريدين يا غازي؟ قالت أحببتك يا ربيع، أخذت

ولكن عليك بالصوم. والحديث وارد في الصحيحين وطرجة الحديث متفق عليه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الوقت والقدرة على النفقات. من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. ومن خالف هذا أو ذاك فإنما هو إنسان هوائي يتبع سبل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. إذا ما ثم الاعتدال قلت بين الجسد والروح، وحولت الطاقة الى وضعها الصحيح في الحلال او بطريق الصوم، واؤكد بطريق الصوم لان الصوم تضييق لمسالك الشيطان وتزكية للبدن عن فعل المعاصي. استمع، فاذا ما تم الاعتدال توافرت صفتان في العبد. الصفة الاولى انه عبد قد نشأ في عبادة ربه. الثانية، اذا كان يصوم ابتغاء مرضات الله رب العالمين قاضيا بذلك على مسالك الشيطان، فانه اذا دعي الى فعل الرذيلة قال معاذ الله رب العالمين. الدليل على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، من رواية ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصفتان: شاب نشأ في عبادة ربه. الصفة الثانية: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لماذا ذات منصب وجمال؟ لأن المرأة الساقطة ربما تدعو، والإنسان الحر يأبى الظليم، وتأبى الأسود وروج ماء إذا كان الكلاب ولجن فيه. لذلك قال: امرأة ذات منصب وجمال، لأنه يعد بالقرب من درجة الإكراه. المنصب كما تستطيع أن تفعل به الأفاعيل بإذن الله رب العالمين. والجمال المغري لقلوب الرجال والمميل لحنكات الرجال حين الوقوع في المعاصي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. عباد الله، قلت وبعد أن يتم أمر الاعتدال على المرأة أن تعلم تماما أن باستطاعتها ألا تمكن المجرم على الإطلاق من الاقتراب منها، وأن الاقتراب له درجات تبدأ بالنظرة ثم بالكلام ثم بالخاطر ثم بالتوهان ثم باللقاءات ثم بالتبادل ثم بأفكار الشياطين ثم بعد ذلك بمقدمات الزنا ثم بالزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن المرأة بإمكانها أن تتحصن بالعلوم الشرعي وبصحة العقيدة فلا تمكن رجلا منها على الإطلاق. واسمع معي إلى ما قاله الأصمعي حينما قال: ذهبت إلى الكوفة ومرت في أحد شوارعها فوقعت عيني على امرأة ما وقعت عيني على أجمل منها على الإطلاق، ورأيت بجوارها رجلا جميما قبيح الشكل والمنظر، فاقتربت منها وقلت: يا أمة الله، أهذا فعلك؟ قالت: نعم يا عبد الله. قلت: يا أمة الله، وترضين بهذا وأنت من أجمل النساء؟ قالت: اتق الله يا هذا وإني أرضى بقضائي. يا هذا، علي أكون قد فعلت معصية فعاقبني الله به، وعله أن يكون قد عمل صالحا فكافأه الله به. ووالله لأصبرن على طاعته حتى أخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة أشاء أن أدخل. أضيف إلى هذا قولي: وإن المرأة ربما قالت: إن شأني كشأن الرجال، وإني أفتن كما يفتن الرجال، وإني أضعف كما يضعف الرجال، فكيف بي أمام الأقوياء

ازاي يفعل في مكان بيفعل فيه العرض بتخليه يعنف. هو ملك حولك افراج ولم يفعل شيئا الا انه نسي نعله عندها. برضو المعجل لديها نسى النعل عندها وخر، فتذكر فيروز في الطريق انه نسي فرأى نعل الملك. مش هيفضح ولا يسمع الجيران كيف تكون ظالم يا اخي يا اخي طريق يا اخي. ده هذه المصيبة او الجريمة بالذات بتحتاج الى شهود اربعة لعظمها بين ظهراني المسلمين. شوف الرجل الذكي العائل قام وكأنه لم ير شيئا واخذ الرسالة واوصلها وعاد الى الملك فشكره الملك واعطاه مكافأة 100 دينار. فذهب الى السوق واشترى بها هدايا وملاك، ثم عاد الى زوجته وقال كل هذا لك. فتزينت ووضعت الطيب واخذت الماء، وفي الصباح قال ان اهلك يريدون ان يروا نعمة الله عليك. عايزين يشوفوا النعمة، تبقى في نعمة خلوهم يشوفوها. قالت سمعا وطاعة واتجهت الى بيت اهلها فلم يذهب لمجيئها. ما عادش نقدر يروح يجيبها. فجاءها اخوها بعد شهر وقال اما ان تصالحنا واما ان نتحاكم فيك. قال ما ظلمتها ولا سلبت منها شيئا، فان شئتم الحكم في قصر الملك بقاض عادل. فأتي بالقاضي العادل في قصر الملك في وجود. اتعلم تعلم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين امنوا لعن وفي اطلاق لهم عذاب. شوف معاي اهو ما تشيعش عن تكون مظلومة تندم ان شوهت صورتي وهي ام اولادك بعد كده. شوف اللي حصل. فجاء القاضي فاتفق فيروز مع اخ زوجته الا يتكلم بصريح الكلام. اوعى تقول ان انا مش هقول ميراث، ولا انت تقول اختك عملت شيء عشان ما نتفضحش. نتكلم بالمعاريف. مراتي او اختك هنقول عنها بستان. قال له ماشي. فوقف الاول اخو الزوج قدام القاضي. قال القاضي قل. قال هذا قد اعطيته بستانا جميلا فيه عين لا تنضب، يعني الرحم بتاعها بيجيب عيال خلف منها عيال اهو مش مقطوع ولا بينجبش على الاطلاق فيه، وله ثمار عيال وحوائط وجدران. اتفقنا ان يجيب لها بيت ويضع فيه معززه مكرمه. سلغ لماذا حطم جدرانه وسلب عينه ورده؟ قال له ما تقول؟ قال له سلغ اني رددته اليه اجمل مما كان، يعني رجعتها ومعها الملابس والزينه والفلوس وكل حاجه. قال حرمته عليك باجمل مما كان؟ قال نعم، ولكن سله لماذا رده علي؟ قال لماذا رددته علي؟ قال لانني دخلت في البستان يوما فرايت اثار الاسد فيه فحرمته على نفسي خوفا من الاسد. يعني لقيت النعل بتاع الملك فيه في البستان بتاعي في البيت اللي حاطط فيه البستان، لقيت فخايف من الملك فتركته. حينئذ وقف الملك عن كرسيه وقال لا واشهد الله من فوق 7 سماوات ما مس بستانك شيء ونعم البستان هو، اذهب اليه فوالله ما نال الاسد منه شيئا. فعاد الرجل الى زوجته الارض. يبقى لا فاحشه ولا اشاعه ولا تخريب للديار ولا فحش بين ظهراني المسلمين، وعولجت المساله. اقف عند هذا الحد. ملعون ملعون ملعون من ضيع حق الله ملعون ملعون ملعون ملعون يا أيها الزاني ملعون ملعون ملعون ملعون من ضيع حق الله ملعون ملعون ملعون ملعون يا أيها الزاني ملعون مع تحيات سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد للإخراج الإسلامي مهندس ضياء عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.